هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أسيبني من شغلة المغنى إزاي؟ ده المغنى في دمي وروحي، المغنى ده حياتي ومستقبلي. علي، عاوزة إيه تاني؟ تعالى. مش جاي. عاوزاك ضروري. مش فاضي. طب تعالى وارجع تاني يا روحي. روحي؟ بتقولي روحي؟ أيوة يا حياتي. ها هي ألف ته يه. مش إحنا الليلة دي أول ليلة من ليالي مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. انت ناسي ولا ايه؟ ايوه صحيح ليك حاج. اتاري مدنة ام هاشم منورة. شيل الله ست ام هاشم. نبدأ حلقتنا بالاحتفال بذكرى رحيل موسيقار الشعب سيد درويش الذي رحل في 10 من سبتمبر عام 1923، ونقدم هذا البرنامج الخاص الذي كتبه سيد الشربجي وأخرجه حسني عبد العزيز في نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مارس سنة 1892، الساعة 9 صباحا، في بيت صغير متواضع رقم 112 حارة البوابة الشهيرة بحارة الحج بدوي بشارع السوق بكوم الدكة بمدينة الأسكندرية، وضعت السيدة ملوك بنت عيد ولدا. وفي يوم 15 سبتمبر سنة 1923، في بيت صغير آخر متواضع رقم 11 شارع الأمير عمر بمحرم بيك بمدينة الأسكندرية أيضا مات، وكان في 31 من عمره. وكما لم تشعر المدينة بمولده لم تشعر بموته، وكما احتفل بمولده عدد بسيط من الأقارب والجيران، قام بتشييعه عدد أقل من الأقارب ومن الجيران. جاء في صمت وذهب في صمت، وبين صمت الميلاد وصمت الممات كانت قصة حياة حافلة صاخبة مليئة بالألحان، حياة كلها غناء وشجا وشجن. سيد درويش، برنامج خاص كتبه للإذاعة السيد الشربجي، إخراج حسني عبد العزيز. كانت البداية في كوم الدكة، حي شعبي متواضع بمدينة الإسكندرية. هناك نشأ سيد درويش ابن المعلم درويش البحر، صاحب محل بسيط للنجارة في حارة الحج بدوي. ولما بلغ عمر سيد 5 سنين أدخلوا أبوه كتاب حسن حلاوة، وفي الكتاب اكتشف سما فندي المدرس شغف سيد درويش بحفظ الأناشيد وإجادتها، فخلاه يدرب باقي التلامذة عليها. ولما بلغ عمره 7 سنين مات أبوه، وساب سيد الكتاب وراح مدرسة شمس المدارس، وكأنما كان القدر بيرسم له طريقه في الحياة، فالتقى هناك بسامة فندي مرة تانية كمدرس بالمدرسة، واستمر سيد درويش يتدرب على الألحان المدرسية اللي استجاب لها حسه ولقى فيها صدى لهوايته. وبعدها ألحقوا أهله بالمعهد الديني، ولبس سيد درويش الجبة والقفطان، وأطلقوا عليه لقب الشيخ سيد وهو مازال في 13 من عمر. لكن تيار الفن الجارف صرفوا عن الدراسة وانشغل بالإنشاد في الموالد والأفراح، وأدى عدم تفرغه للدراسة إلى فصله نهائيا من المعهد. وبعد فصله من المعهد بدأ رحلته الطويلة القصيرة مع الحياة، بدأها بالتواشيح الدينية يغنيها في الجوامع وحفلات الحجاج، ووصل لأغاني الخلاعة والمجون اللي كانت سائدة في الوقت ده. كان بيغنيها للسكارة والمخمورين في قهوة إلياس بكوم النضورة. قول لنا يا دور ارخي الستارة اللي فرحنا أحسن جيراننا تجرح. سامع بيقولوا ايه؟ طب ما تسيبك من شغلة المغنى دي وتدور لك على شغلانة تانية يا اخي. اسيبني من شغلة المغنى ازاي؟ ده المغنى في دمي وروحي، المغنى ده حياتي ومستقبلي، ده انا بننام ونقوم ونحلمه بالمغنى والالحان. يعني عارف مغنى ايه اللي انت متعلق بيه؟ وهو المغنى ماله بس؟ انت مش بتسمع على الشيخ سلامة حجازي؟ ايوه سلامة حجازي مرة واحدة. وليه ما بقاش زي واحسن منه كمان؟ هو سلامة حجازي ده ابن 9 وانا ابن 5؟ طب ما تخلينا في مشكلتك اللي انت فيها دلوقت. والله مشكلتي ما بين لها حل يا صاحبي. ليه بس؟ طب والله لو وافقت اني مستعد نجيبولك شغلة من بكرة. شغل فين؟ هي صحيح شغلانة ملهاش دعوة بالمغنى، لكن أجرتها أحسن من 5 قروش اللي بيدوها لك عشان تغني في القهوة. طب ما تقول بس فين؟ هنشغلوك من أول بياض معانا، وهنعلموك إزاي تطلع على السقالة وتعبي القصعة بالمونة وتناول المبايض. أيوه تضحك علي. من أول بياض؟ أمال فين الأحلام والأمال اللي عشت أحلم بيها عن المزيكا والمغنى؟ أيوه انت عارف من أول البياض يوميته كام؟ كام يعني؟ ربع جنيه يا شيخ سيد. ايه؟ ربع جنيه؟ 25 قرش؟ طيب قوم بينا، قوم قوم قوم. على فين؟ على الشغل طبعا، حد يلاقي ربع جنيه 25 قرش. سلمى يا سلامة، سلمى يا سلامة. وراح سيد درويش يغني للحياة وهو بيشتغل. سلمى يا سلامة، صفر يا ابو الربط عندك، نزلني في البلد دي. صفر يا ابو الربط عندك، نزلني في البلد دي، بلا امريكا بلا اوروبا ما فيش احسن من بلدي دي المركب. شو سليم خيو شو بتريد امين؟ سامح الصوت انصت. هذا والله لحن جميل وصوت جميل. الله يعطيك العافيه. هو متحرك شو بدك اعمل؟ ما بتعرف هذا اللي بندور عليه للفرقه. تقصد نضم الفرقه؟ بنشوفه اول وبنسمع عن قرب ونعرف ايش حكايته. وحتكون ايش حكايته؟ عامل من عمال البناء كيف حيغني او يمثل يا سيدي؟ مثل ما هو يغني الحين خيي. يا مكنوز مخبيه بالتراب وهذا كنز عم بيشتغل عامل بياض على السقاله. قوم ناديه النا قوم. امرك يا سليم. بركات العين والعافيه صلاه النبي الشخصي منا. كانت البدايه الحقيقيه لسيد درويش سليم وامين عطله أصحاب فرقة مسرحية سورية كانوا في زيارة للإسكندرية مع فرقتهم ويسمعوا الشيخ سيد درويش يغني وهو بيشتغل وطلبوه يقابلهم. ربنا المعبود وأرض رجود يسطى محمود أده ودود يا سلمى يا ما عندك مانع تسافر معنا الشام خيي؟ ايوه الشام مرة واحدة. بنشغلك معنا بالفرقة. انت ما بتحب المغنى شخ سيد؟ بحبها، دي حياتي هي المغنى. يعني ما عندك مانع تغني؟ مانع؟ ده نلف معاكم الدنيا لو فيه مرسح نغنوا عليه. ويسافر الشيخ سيد الشام، لكن للأسف كانت رحلة فشلة. الناس اللي تعودوا على التطريب والأهات والتوجعات ما عجبهمش أسلوب سيد درويش في الغناء. ليه؟ لأن سيد درويش بحسه الفني أدرك أن الموسيقى تصوير وتعبير مش مجرد تطريب مليان بالأنات والأهات، فلم يعجب الناس وفشل في الشام. لكن رغم فشله استفاد من الرحلة دي، استفاد بسماعه لموسيقى البلاد العربية وبالتقائه بكبار الموسيقيين اللي أخد عنهم الكثير من أصول فن الموسيقى. وعاد سيد درويش إلى الإسكندرية وقعد 3 سنين دق فيهم مرار الفقر والحرمان لدرجة أنه هاجر الفن. عاد ليقسم عليه زوج شقيقته أنه ما يدخلش بيته إلا إذا اعتزل الغناء، ومن أجل أخته ضحى سيد بهويته وقبل انه يشتغل كاتب بمحل لتجارة الاساس كان يملكه زوج اخته. لكن هويته تغلبت عليه بعد اشهر قليلة ورجع سيد درويش يغني، يغني في القهاوي وفي البارات، قهوة الاسماعيلية في محرم بيه وبار كوستي في شارع انستاسي وقهوة شيبان بشارع التتويج بجوار حلقة السمك القديمة. تعالوا نقف شوية عند قهوة شيبان. أنا سمعت إن عندكم هنا في اسكندرية مطرب جديد بيحكوا عنه بيقولوا إنه حيكون له شأن كبير في عالم الطرب. اللي بيتكلم ده هو الشيخ سلامة حجازي، والشيخ سلامة حجازي وقتها كان هو القمة، كان هو المتربع على عرش الطرب وأي فنان ناشئ كان يتمنى يسلم عليه مجرد سلام. فعلا يا شيخ سلامة، أنا عارف الشيخ سيد ده بيغني في قهوة شيبان اللي عند حلقة السمك. طب ممكن تروح تندهله ونتعرب بيه ونسمعه؟ هتضمه لفرقتك يا شيخ سلامة؟ أشوفه واسمعه الأول. حالا اندهولك حالا، دي الفرحة مش هتساعه لما يعرف إن الشيخ سلامة حجازي كله بيسأل عليه. الله، فين الشيخ سيد يا ابني؟ انت ما لقيتهوش ولا ايه؟ لا لقيته يا شيخ سلام. امال ما جاش معاك ليه؟ سيبك منه، ده جدع مغرور. ليه؟ حصل ايه؟ فهمني. هقول لك ايه بس يا شيخ سلام، لازم تقول حصل ايه. اصل واخد في نفسه ألم. قال لك ايه بس ما تفهمني؟ قال لي اذا كان الشيخ سلام حجازي عاوز يشوفني ويسمعني يتفضل يجي هنا، هو اللي يجيني مش انا اللي اروح له. معاه حق يا ابني. حضرتك بتقول معاه حق؟ الفنان كنز كرامته يا ابني، واللي يتنازل عن كرامته ما يبقاش فنان. انا هقوم اروح له بنفسي. مش ممكن يا شيخ سلامه، مش ممكن. الله، دي القهوه اللي بيغني فيها لا مؤاخذه يعني، مهما كانت انا مش رايح اتفرج على القهوه، انا رايح اكتشف فنان بين جمهوره الحقيقي. واعجب الشيخ سلامه بسيد درويش، ولكنه تركه ليغني في المقاهي كما كان يغني. تركه واكتفى بالتردد عليه علشان يسمعه كل ما يزور اسكندرية. وفي يوم من الأيام سأل عليه. ده سافر بر الشام تاني. بر الشام كانت رحلته التانية، ورغم إنها كانت رحلة ناجحة من كل النواحي، لأنه درس خلالها كل أصول فن الموسيقى الشرقية وكسب منها كتير، بعد ما استقبلوا الجمهور استقبال طيب على عكس المرة الأولى. ولكنه بعد ما عاد رجع يغني مرة تانية في القهاوي وفي البارات، قهوة السلام في ميدان محمد علي، وقهوة سلمون في شارع التتويج، وفي القهاوي عرف جليلة. بنحبوها يا ولاد، بنحبوها جليلة العلمة يا شيخ سيد. ايوه بنحبوها يا ناس. جليلة العلمة ملهمته ومعذبته اللي قال فيها أروع ألحانه العاطفية، قال فيها دور يا فؤادي ليه بتعشق الحبيب قاسي عليا، ودور يلي أوامك يعجبني ليه بس ترضالي صدودك، ودور ضيعت مستقبل حياتي في هواك وازداد عليا اللوم وكتر البغددة. ضيعت مستقبل حياتي في هواك وازداد عليا اللوم وكتر البغددة. وفعلا جليلة كانت حتضيع مستقبل حياته. اتعرفت بسايغ غني وهجرت سيد درويش، وكانت صدمة جديدة عليه، خصوصا لما عرف انها هجرته علشان خلخال ذهب هدية من السايغ اياه. بخلخال ذهب؟ جليلة تبيعني بخلخال ذهب؟ انت مش معقول هتضيع حياتك عشان جليلة يا شيخ سيد. انا نفسي نعرفوها قيمتها، نفسي ننتقم منها. نقولولك على فكرة يا شيخ سيد. قول انت اي غنوة بتعملها تاني يوم اسكندرية كلها بتغنيها؟ طب ما تعمل غنوة عليها هي وصاحبها السايغية. وجه السيد غنوة من تأليفه ومن تلحينه يوصف فيها شارع الساغة اللي فيه دكان السايغية. كان دكانه سادس دكان في الشارع، وقعد سيد يوصف الدكاكين من الأول للخامس لحد ما وصل للدكان السادس. أما بقى سادس دكان، استنى عندك يا ابو القمصان تلقى اللي فيه قاضي النسوان، عمر اللي زيه ما يتعب. بيقولوا مرة عمل خلخال ينفع ركاب لتلت بغال، سألت مين لبسته يا عيال، قالوا جليلة ام ركب. وزاعت الغنوة وانتشرت في اسكندرية كلها، واضطرت جليلة انها ترجع له زليلة بكية. سامحني يا شيخ سيد، اني ما كنتش عارفة قيمتك. اني مش هنسيبوك ابدا بعد كده يا شيخ سيد. وسامحها الشيخ سيد، ورجعت علاقته بيها اكتر من الاول، وعاتبوا اصحابه لانه رجع لها بعد اللي عملته معاه. فكان ردوا عليهم اللحن الرائع اللي قال فيه انتهيت وليه بقى أنا وحبيبي في المرام ما فيش كده، أنا وحبيبي في الغرام ما فيش كده، أنا وحبيبي في الغرام. وأخيرا ابتسم القدر لسيد درويش. كان يغني في قهوة الحميدية بالمينا الشرقية لما سمعوا جورج أبيض، وذهل جورج أبيض لما سمع سيد درويش. ده شيء جديد خالص في عالم الألحان. مش قلت لك يا أستاذ جورج بعد الحفلة أنا عاوز أقابله ضروري واتفق معاه؟ أنا وحبيبي. وفعلا بعد الحفلة تمت المقابلة وتم الاتفاق، واتنقل سيد درويش من اسكندرية إلى القاهرة سنة 1917، وانتهت علاقته بالأهاوي وبالبرات، وبدأ الناس يسمعوا ألحان جديدة تنبض بالحياة. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان مسجوني وجلالها مسجعين، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان مسجوني وجلالها مسجعين، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. وفي القاهرة التقى بنجيب الريحاني وبديع خيري، واتفقوا معاه على تلحين أغاني أوبريت جديدة. 10 جنيه يا أم تحت الحساب يا شيخ سيد، لحد ما تجيب لنا اللحن الأول في الأوبريت، بديع هيقرأ لك الكلام. نعرفه الفكرة الأول وبعدين الكلام. الفكرة بتتردد على لسان السقايين اللي بيشيلوا قرب المية واللي بيودوها البيوت. بتقول السقايين يا سي بديع؟ أيوة، في مشهد في الأوبريت بيمثلوا السقايين وهم شايلين القرب وبيغنوا. السقايين دول شقيانين متعفرطين من الكبانية، خواجات هجونة حيطفشونا، ليه بيرزونا دي صنعة أبونا، ما تعبرونا يا خلايق. اديني الكلام كفاية كده. عجبك الكلام يا شيخ سيد؟ كلام حلو. وهتجيب اللحن امتى يا شيخ سيد؟ ما نعرفوش امتى يا أستاذ نجيب، لكن اديني فرصة ولازم حنلاقوها. ايه اللي حتلاقوها يا أبو السيد؟ انت مكبر الحكاية كده ليه؟ انت فاكر انها صغيرة يا أستاذ نجيب؟ ما تضربها تقلبها تطلع متلحنة يا أخي. لا أنا ما نعرفوش الكلام ده يا أستاذ نجيب، اللحن عندي هو اللي بيتكلم ويعبر مش الكلام. لازم نحسوه طالع من هنا من جوه، علشان كده ما نعرفوش نضربها نقلبوها تطلع متلحنة. الشيخ سيد معاه حق، أنا قلت لك يا نجيب إنه حاجة تانية غير الملحنين اللي عرفناهم قبل كده. اسمحوا لي بقى نستأذنه دلوقتي. طب الفلوس، الفلوس يا شيخ سيد، 10 جنيه. أنا والله بنخاف، ولحسن الفلوس تروح مني قبل اللحن ما يجيني. يا سيدي ما تخافش، مش معقول ما انتش هتلاقي لحن يا أخي. لكن اللي كان خايف منه الشيخ سيد حصل فعلا. تعالوا نسمع الشيخ سيد بنفسه بيقول إيه عن الحكاية دي. قعد الكلام في جيبي اكتر من اسبوع وانا مش عارف ازاي ابتدي اللحن. حاولت اكتر من مرة وفشلت، وفكرت اني ارد الكلام لنجيب واعتذر له وافسخ العقد، لكن ازاي ازاي ارد العشرة جنيه وانا ضيعتها لحد اخر مليم؟ هعمل ايه هعمل ايه؟ يا هون الله يعوض الله. كنت ماشي في حي عابدين من غير هدف، ولقيت الصوت ده بيرن في وداني. يا هون الله يعوض الله. واتلفت لقيته سق أو اربته على ظهره. يا سلام يا ولاد يا سلام، اهو اللحن اللي احنا بندوره عليه. يا هون الله الله الله يا عوض الله، هو ده. ومشيت وراه خطوة خطوة من بيت لبيت، وهو طول الوقت بيردد نفس الجملة. يا هون الله يا عوض الله، هو اللحن مظبوط. جريت على البيت، قفلت الشقة على نفسي وقعدت لحن بعد ما غيرت في الكلام، وخليت مطلع الأغنية هو نفس الكلام اللي كان بيقوله السقا الحقيقي. يهون الله يعوض الله عالسقايين دول شقيانين متعفرطين من الكبانية. خواجتها جونا حيطفشونا، ليه بيرزونا؟ دي صنعة أبونا، ما تعبرونا يا خلايق. ثم جاءت ثورة 19، وكانت بداية الدور الحقيقي لسيد درويش. استاذ بديع، خير يا شيخ سيد؟ احنا ازاي ساكتين على الحكايه دي لحد النهارده؟ حكايه ايه؟ احنا غنينا للسقايين والبنايين والشيالين والجزارين والتحفجيه والموظفين مضربين بقالهم 20 يوم، احنا فين يا بديع؟ احنا جاهزين في كل وقت يا وسيد. كلامك الحلو يا بديع، يلا يلا يلا يلا. هز الهلال يا سيد. نهزوه، هو ده بديع المطلع. هز الهلال يا سيد. واستمر سيد درويش يغز الثوره باروع الحنها. ولد نشيد الثورة الخالد. لكن الشعلة لم تستمر طويلا، كانت وهج لامع خطف أبصار الناس وبعدين انطفى. انطفى على غير معاد، رغم ان سيد درويش كان في عز شبابه وقوته. ومات سيد درويش قبل ما يكمل 32 سنة. مات وهو بيلحن وبيغني لمصر. لما عرف ان سعد زغلول راجع مصر بعد الفترة الطويلة اللي قضاها في المنفى، وكان الشعب كله بيستعد لاستقباله، وسافر سيد درويش اسكندرية علشان يكون هو راخر في استقباله. وسهر سيد درويش طول الليل يدرب الفرقة على اللحن اللي حيقابل بيه سعد تاني يوم لما يوصل. وبعد يوم طويل مرهق رجع سيد درويش

النهاية احنا كنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما ندعك رشاد بالخل والليمون. كويس، بعد كده بقى يا اختي تروحي لفاه من فوق لتحته في ورقة زبدة. اش معرف ورق الزبدة ده يا مكيداهم؟ عشان يا اختي ما يستهواش. ها بس يا اختي وتسيبيه ينام لحد تالت يوم الصبح. طب وش معنى تالت يوم دي بقى؟ عشان تاني يوم عطلة رسمية. ها والوصفة دي كويسة يا مكيداهم؟ امال يا اختي. طب ده انا مجرباها في البيت كيداهم، يا دوب من مرة واحدة خفت على طول من الف الوزة. على طول يا مكيداهم؟ وقفت لها بعد كده الحصبة. طيب يا اختي ربنا يشفع عدوك يا ام كيداهم. عيب يا ست ام رشاد، ده الجيران لبعضيها، اقعدي من غير عافيه. الله لا يعافيكي يا اختي. يا مصارين، يا في الشتي، يا طحالي، يا عيني، يا ليلي، يا كبدي يا ابني، يا بيت كلاوية. يعني بيت كلاويك ماله يا حبة عيني؟ مش لاقي سكان يما. يا دماغ، يا معدتي، يا كلي على بعضي. يا عيني يا ابني العيا تقل عليك خالص. تقل عليا قوي ياما، حتى من كتر تقله مانيش قادر اشيله. مش تيجي تشيلي معايا ياما؟ مش بيقولوا القفه ام ودنين يشيلوها اتنين؟ ايوه القفه يا رشاد مش العيا. طب ما انا عندي قفه في الكلى يا اختي. يا جسمي، يا بدلتي. وبدلتك مالها رخرة؟ بتوجعني ياما، وكمها الشمال مصدع. معلش يا رشاد ما تزعلش يا اخويا، انا دلوقتي هدعكك بالخل والليمون وتخف على طول. بالخل والليمون؟ دي وصفه كويسه قوي يا ابني. هي كويسه علشان السلطه، بس مش كويسه علشاني انا. ده انت شويه شويه تفرميني وتعمليني محشي. يا محشي يا ني. مستمعينا الأعزاء، مسك الختام في حلقة الليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف التي تحين هذا الأسبوع، ونستمع معا إلى حلقة من برنامج أيام زمان تصور احتفالات المصريين ومظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الشريفة، كما صورها الكاتب إبراهيم رجب، ولحنها الدكتور يوسف شوقي، ورواها عباس فارس، وأخرجها سعد لبيب عام 1956 في نصف ساعة. أيام زمان. هكذا كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف أيام زمان. كتب هذا البرنامج إبراهيم رجب، ويرويه لكم عباس فارس. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب.